عقائد المصنف رحمه الله تعالى، ومنها عيادة مرضاهم. ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو ويخفف الجلوس ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية ويغض البصر عن عورات المكان. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده. من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجملة آداب المريض: حسن الصبر وقلة الشكوى والتضجر، حسن الصبر وقلة الشكوى والتضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه. ومنها أن يشيع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، هذا باب في حقوق المسلم والرحم والجوار ونحو ذلك، وقد مضى معه أو مضى منه بعض الحقوق، وانتهينا إلى قوله: ومنها، أي من هذه الحقوق، عيادة مرضاهم، أي عيادة مرضى المسلمين. قال: ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو ويخفف الجلوس ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية ويغض البصر عن عورات المكان. المقصود بهذا أن يكون عائد المريض كما يأخذ قرار الذهاب إلى المريض ليعوده، لا يكفي هذا، حتى يأخذ أيضا استعداده الذهني والنفسي والقلبي لكي يكون يعني قائما بحق المريض. فبعض الناس يذهب لعيادة المريض أشبه ب يعني وظيفة تؤدى بلا روح، والحقيقة أنه لا يؤثر إلا المتأثر. فهذا الذي يذهب وهو يعني يوصل رسالة للمريض أني يعني أتيت فقط لكي أفتك من هذا الأمر ولكي أخلص منه ولكي هذا، لو لم يذهب ربما يعني، لأنه ربما يؤذي المريض بغياب هذه الروح. ولهذا يعني يقول: يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، وهذا يحتاج إلى إظهار الرقة، يعني إظهار أنه متأثر. حتى لو لم يكن متأثرا في الحقيقة، فالسنة أن يظهر هذا التأثر، يستحضر أن حق أخيه عليه، يضع نفسه مكان أخيه لو كان هو المريض. فيعني كيف أنت وكيف تجدك، ما شاء الله أنت اليوم أحسن، يظهر الرقة يعني. وهذا معنى يظهر في الوجه ويظهر في يعني السلوك، ويدعو بالعافية، يدعو بحضور قلب، ويغض البصر عن عورات المكان إن كان في بيته أو نحو ذلك، يعني يغض البصر، لأن المريض أحيانا قد يضطر إلى أن يخدمه يعني نساء فيما لو كان في بيته ونحو ذلك. وهذه أشياء يعني قد يكون فيها بعض يعني الاختلاط الاضطراري، فيحتاجه أن يكون على كمال الديانة والصيانة. فخلاصة ما يمكن أن يكون عليه العائد أن يستحضر المعاني الشرعية والاحتساب ونية يعني إفادة يعني أخيه، وأن يكون هذا بنوع من التأثر، ولو أن يتكلف هذا يعني التأثر تكلف بنية وليس يعني تكلفا من غير نية. قال: ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده. من حديث عثمان رضي الله عنه ابن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. وفي هذا أن يعني المسلم مبتلى دائما، ما وجد الألم إلا منذ أسلم، وهذا طبيعة المسلم أنه يبتلى. فقال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا من الأدب يتعلمه الإنسان في جملة من النصوص التي تقال، وهي كثيرة، وإنما هو يشير إلى بعضها. وجملة أداب المريض: حسن الصبر، إظهار العبودية عند المرض، ومن ذلك الصبر، بل الرضا. الصبر واجب، وما فوقه من الرضا وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا مما يعني يستحب. وقلة الشكوى والتضجر، التضجر هو الممنوع، يعني إظهار السخط ويعني الجزع، هذا محرم. وأما الشكوى فإن كانت في معنى التسخط والضجر والجزع فهي محرمة، وأما الشكوى بلا تضجر وربما لمصلحة كأن يشكو إلى طبيب لكي يصف له الدواء، أو إلى حبيب أو قريب لكي يشاركه المعاني الوجدانية، فالإنسان المريض يحتاج إلى من يربط على كتفه، يحتاج إلى من يسمعه كلمة طيبة، فهذا لا حرج فيه. ومن يقول إن أي شكوى تضجر وممنوعة هذا لم يحسن فهم النصوص، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا توعك، قال أجل إني لا أوعك كما يوعك رجلان منكم، وهذا نوع شكوى لكن بلا تضجر. قالت عائشة ورأساه، قال بل أنا ورأساه، أقرها واشتكى معها. هنا الحديث قبل سطرين يقول يعني عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا، هذه شكوى. فالمقصود بالنهي عن الشكوى الشكوى التي مع تضجر أو يعني تسخط أو جزع أو نحو ذلك، والتي تخدش التوكل على الله، تخدش اليقين، تخدش المعاني التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. والحقيقة أن مقتضى الديانة وأيضا مقتضى العقل، ليس فقط مقتضى الديانة، مقتضى العقل أيضا، الناس كل واحد مشغول بنفسه، لن تجد أحد يعني يبكي عليك ولا يحمل همك، فلماذا تفقد منزلتك عند الله سبحانه وتعالى بسبب لن يؤثر في الحقيقة؟ يأتي الرجل فيبالغ في الشكوى أمامه، والثاني همه أنه ينتهي من الكلام وربنا يسهل وخلاص. فعود نفسك أن تكون يعني شكواك إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال والفزع، يعني من جملة الآداب الفزع إلى الدعاء والتوكل على الله، هذا من أعظم العلاج. التوكل هو عمل قلبي، وإدمان الدعاء، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والدعاء للمريض هذا من الأمور التي تصله بالله عز وجل وتخفف عنه الألام وتنبهه بالاحتساب، وأن هذه درجات. بعض الناس مع الأسف لأن المريض مكسور، هذه فطرة، أي مريض مكسور ولو كان من كان، فمكسور يعني فيه ضعف، هذا الضعف يكون مدخل مداخل الشيطان، كله أنت عندك كذا وكذا وكذا وكمان جاءك كذا، والناس حولك ما شاء الله زي ما يحصل لهم شيء، فهيقول اه والله صحيح، هو المرض لا يعرف إلا يعني بيتي ولا يعرف إلا، هذا كله من الشيطان. ولو فطن هذه لمة شيطان، ولو كان أهلا للمة الملك لذكره بأشياء أخرى هو يعرفه أيضا، لقال له أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كان يقول له من مثلك يا رجل، أنت يسلك بك مسالك الأنبياء والكبراء ومن رضي فله الرضا، وما يزال يذكره بالنصوص النبوية والأثار السلفية فيفرح. السلف كانوا يفرحون بالمرء، يرون هذه منة من الله عز وجل، صحيح أن الإنسان بطبعه يعني، لكن من زيادة الإيمان والمعاني تجعل الأمر في غاية، لأنه رضا يرضى، أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريده لما يريده، لكن مدار الأمر على التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم، والمقصود من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار. قال الأعمش كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. ومن آداب تشييع الجنائز المشي ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكير في الموت والاستعداد له. من الآداب أيضا التي هي من حقوق المسلم على المسلم أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم، فإذا بلغه أن جارا له أو قريبا أو أي أحد من المسلمين، سواء كانت الصحبة أو كانت الحقوق خاصة أو عامة، لا شك أن الحقوق الخاصة لا يتسامح فيها ولا يتصور من الإنسان أن يقصر فيها، والحقوق العامة يعني ينبغي له أيضا أن يحرص عليها، لكن إذا يعني كان عذر أو نحو ذلك فالأمر يتسع. مقصود من التشريع قضاء حق المسلمين، حتى المسلم في الحقوق العامة حق المسلم على المسلم، منها يعني أن يشيع جنازته، والاعتبار هذا حق شخصي أيضا، أنا أذهب إلى المقابر لكي أعتبر وأعتبر بقصر الدنيا، وأن الإنسان مهما راح أو جاء سيأتي يوما يعني إلى هذه الحفرة، وأن الدنيا لا تحتاج ولا تستأهل في الحقيقة أن الإنسان يعني يضيع الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية والدوام والخلود فيما أمامك وليس فيما أنت في يعني في حلم، وإنما الحقائق تأتي بعد. فقضية الاعتبار هذه مهمة جدا. قال الأعمش: كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي. يعني اللي بيحضر الجنازة يبحث مين صاحب الجنازة، مين ابن الميت أو والد الميت، ما يدرون. الحزن بادي على الجميع، كما قال أسيد بن حضير ما يعني، أو كما قال إبراهيم النخعي: إن كانوا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين. الحزن من الموقف نفسه، الموت والوفادة على الله سبحانه وتعالى وقصر الدنيا وضعف العمل، وهذه المعاني لابد أن يكون مشغولا بها في نفسه. قال أسيد: ما شهدت جنازة إلا وحدثت نفسي، أو قال: ما شهدت جنازة فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول فيها وما هي صائرة إليه. إذا ما هو مشغول بالقضية. نحن في زمان الآن صار ناس يحضرون الجنائز ويتكلمون في الدنيا عند المقبرة، وربما بعضهم يعبس بيده أو وربما يعني المحمول، وهذا كله من الغفلة. المقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار ترقيق القلب. الدعاء يعني للميت، وهذا بالإجماع، وهذا أنفع شيء للميت الدعاء، وينفعه الصدقة عنه أيضا. أما ما يفعل عند المقابر من قراءة القرآن والختمة وهذه الأشياء فهذا مما لا يعهد يعني من السلف، وأيضا يعني قراءة الفاتحة كلما ذهب الإنسان أو نحو، هذا كله من البدع التي يعني. وإلا طب لماذا الفاتحة؟ طب ليه نقرأ سورة آل عمران مثلا طويلة يا أخي؟ طيب ما هو هذا ليس له أصل على كل حال، ولا سورة ياسين ولا الواقعة ولا هذا كله مما لا أصل له. فقط أنت تذهب لكي تدعو للميت، سواء بالدعاء المأثور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو الدعاء المفتوح: اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه، ونحو ذلك من المعاني. هذا الحكمة الأولى. الثانية الاعتبار: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا تذهب المرأة بهذه النية أيضا للاعتبار، مع ترك المنكرات التي قد تكثر مع النساء. وترقيق القلب: الإنسان إذا ذهب جعل يتأمل الحفرة وضيقها وعرف أنه ميت ميت، يرق قلبه لذلك. من أداب التشيع المشي، المشي أفضل من الركوب مع جواز الركوب، وركوب إذا كان المكان يتعذر المشي إليه، فإذا كان من الممكن أن يمشى فالمشي هو الأصل. ولزوم الخشوع، وإذا لم يحضر الخشوع فالتخشع من باب التأدب مع الموت مع الموقف، من باب حمل النفس على هذه المعاني. ترك الحديث، مع الأسف الناس صاروا يعني إن لم يتكلموا بأحاديث الدنيا فإن الشيطان يفتنهم بالكلام الذي لا داعي له. كلما أردنا أن ندفن وجدنا كل من يقف حول المقبرة هذا يقول له: والله يعني هذا المكان يعني سده، ويقول له: ارفع شوية وانزل يا فلان، ها صرنا نتكلم. ولو سكتنا جميعا الذي يمارس الدفن يعرف، ولو فاته شيء واحد فقط يكلمه، أما كل الناس تتكلم: يا فلان ارفع هذه ونزل هذه وهات هذا وخذ هذا وهاتوا يا جماعة، هذا كله لا شك أنه يعني مما لا يليق. طيب ماذا تفعل والحالة تأتي؟ أسكت أنت على الأقل، لا تزيدهم يعني واحدا. وترك الحديث، هذا ليس موطن كلام. وملاحظة الميت، ملاحظة الميت يعني لأنك كأنك تلاحظ نفسك. انظر إلى هذا الاستسلام، فين القوة والجبروت، الفتوة والشباب، المال والجاه، صار ميت، هاتوا الجنازة ما يقال هاتوا التاجر الكبير ولا هاتوا الأمير ولا هاتوا المهندس ولا هاتوا الطبيب، كل هذا انتهى. فأنت تعتبر بهذه يعني المعاني، وليس معنى هذا أن تصور كما يفعل الناس، هذا من انتهاك حرمة الميت. بعض الناس يصور الميت في أثناء التغسيل، والبعض يصور في أثناء الدفن، وقد ينشر هذا، وهذا لا يليق ولا يجوز. يعني الميت حرمة. وبعضهم يقول أنا أوثق، يعني توثق الميت وجثة الميت، إذا تساهلنا في هذا اليوم سيفعلون هذا غدا مع النساء، ينبغي أن يعني يمنع هذا، ولأنه قد يؤدي إلى نوع من الجزع عند من يراه من أهله، والتفكير في الموت والاستعداد له، هذه يعني فرصة لإزالة الغفلة وترقيق القلوب مع ما فيه من أجر عظيم. في الحديث من تبع جنازة في الصحيح حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، يعني من الأجر، يعني أجر، أنت تحتسب الأجر مع الاعتبار والدعاء وترقيق القلب. نعم. وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث إن الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار المسلم ذو الرحم له، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى داره، ولا يضيقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمى عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. وأما حقوق الجار فنحن نستغفر الله تعالى على تقصيرنا في يعني هذه الحقوق، وقل في زماننا من يعني يؤدي حقوق الجيران، لأنها أعظم بكثير من يعني أن تؤدى، وأعظم من يعني تقصيرنا الذي صرنا إليه، ونستغفر الله منه. يقول الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، نبه عليه النبي في النصوص الكثيرة، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يورثه يجعل له ميراثا مثل الأرحام مثل العصبات ويعني أصحاب الفروض، فيكون للجار نصيب من الميراث، وهذا معنى رائق جدا. لم يفعل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة الوصية، وحسبك بهذا فعظيما لشأن حقوق الجار. وراء ما تقتضيه حقوق الإسلام، المسلم له حقوق عامة والجار له حقوق خاصة، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث إن الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وهذا الحديث فيه ضعف وإن كان معنى صحيح. الذي له ثلاثة حقوق يعني أو الذي له حق واحد، الجار المشرك، المشرك له حق لمكان الجيرة مع أنه كافر، والذي له حقان المسلم مع حق الإسلام وحق الجوار، والذي له ثلاثة حقوق المسلم الرحم من أصحاب الأرحام، له حق الجوار مع حق الرحم مع حق الإسلام. والمقصود كلما زادت الحقوق كلما زاد يعني أو زاد أسباب الحقوق كلما عظمت الحقوق، وبالتالي لك أن تزيد على هذا الجار الذي في يعني نفس العمارة له حق يزيد عن الذي في العمارة التي بعده، والذي في نفس الدور له حق أعلى من الحق اللي في الدور الأعلى أو الأسفل، والذي يعني قد يشاركك في مهنتك أو في عملك أو يصلي معك في نفس المسجد. أسباب كثيرة، كلما المشتركات كلما زادت تزيد معها الحقوق. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى. بعض الناس يتصور أن أنا لا أذيك فهذا حقك، وهذا المعنى قاصر، وإنما أنت جاري ولك حق علي، فمن حقك علي ألا أذيك، ومن حقك أنك إذا أذيتني تحملت هذا الأذى. فقد يتحمل الإنسان من جاري لحق الجار ما يعني لا يتحمله من غيره، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام إن كان هذا يؤذيه أو يضايقه ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة، هو أسبق الناس إلى هذا، ويهنئه في الفرح مشاركات الوجدانية، ويصفح عن زلاته إذا أخطأ، يعني ما يحصي عليه أخطاءه. بعض الناس في زماننا يتصور أن أحسن جيرة ألا تعرفه ولا يعرفك، هذا يعني فلسفة المسألة في زماننا. قل والله هذا الجار ربنا يبارك، أنا ما رأيته أفضل منه. فيقال لماذا؟ والله بقاله 7 سنين والله أنا لا أعرفه ولا أعرف اسمه ولا أولاده يعرفون أولادي ولا سمعنا له صوتا، وفرحان جدا متصور يعني، وهذا يكتب في باب السيئات أكثر مما يكتب في باب الحسنات. أو يقول هو عن نفسه أنا منذ سكنت ما أعرف أحدا، يفخر بهذا، وهذا يعني ليس حسنا في الحقيقة. كل التركيز على أنه لا يؤذي، وهذا في ذاته نوع إيذاء، لأن بين الجيران معاني أشبه بمعاني الرحم، لكل شيء رحم، كما أن العلم رحم بين أهله، الجيرة أيضا رحم بين أهلها، الذي يقصر فيها لا شك أنه يعني مقصر، وما منا إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يطلع إلى داري، يعني يحترم خصوصياته، ولا يضيق في وضع الخشب، كل هذه فيها نصوص، وضع الخشب على جداره، يعني إن كان الجدار مما يتأثر بوضع خشبة أو نحو ذلك، أو كان هو يكره ذلك لا يضيقه، ولا في صب الماء في ميزابه، الميزاب الذي ينزل منه ماء المطر من على يعني الأسطح ونحو ذلك، فإن هذا ينزل عادة أمام باب بيته، فإذا كان هذا يضيقه لا يفعله. ولا في طرح التراب في فنائه، بعض الناس يعني عنده تراب أو يعني شيء يضعه أمام صاحبه، هذا كله مما لا يجوز. ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ماذا يشتري من الفاكهة، ماذا يشتري من كذا، ماذا هل اشترى شيئا جديدا، انظر ماذا يفعلون، والله ينقلون يعني بعض الأمتعة أو يأتون ببعض الأمتعة، هذا كله مما لا يليق. ويستر ما ينكشف من عوراته، العورات الحسية والعورات المعنوية، إذا عرفها ورآها، لأن له حرمة عظيمة، يستر هذا لا يحدث به الناس ولا يتسمى عليه كلامه. بعض الجيران إذا رفع صوته سمعه جاره، هو لا يقصد أن يتسمع ذلك، وإذا سمع كأن لم يسمع، ويغض طرفه عن حرمه، نساء داخلات خارجات يغض الطرف، وهذه سبحان الله كان أهل الجاهلية يحرصون عليها مع الكفر، لكن هذه بالفطرة حقوق الجار. قال النابغة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه، يعني لا ينظر إلى جارته مع أنه جاهلي. وامرؤ القيس يعني زعيمهم وكبيرهم يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، معاني عند الجاهلين عجيبة في هذا الباب. ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب، يعني إذا غاب الرجل في سفر أو نحو ذلك، يعني يتصل بأولاده، هل تحتاجون شيئا، أنا لكم كالوالد، وقد يبادر فيأتيهم. هناك أشياء لا تكلفه في الحقيقة، ذهب يشتري خبزا يزيد ويعطيهم من خبزه، ذهب يدفع فاتورة الكهرباء أو الغاز أو يفعل هذا لهم، يأتي المحصل إلى البيت يدفع لنفسه ولجاره، يترك الفواتير ونحو ذلك إذا جاء يعني أعطاها إياه، أشياء يسيرة وقد لا تكلفه شيئا لكن أثرها عظيم، وهي عظيمة في حق الله عز وجل أولا نتقرب بها إلى الله، وهي واجبات على كل حال وليست محاسن كما نتصور أنها محاسن أخلاق، هي واجبات قبل كل شيء في حق لحق الله ولحق إخواننا. ثم إنها يترتب عليها يعني ما يزرع الود في فؤاد الكريم. نعم. فصل في حقوق الأقارب والرحم. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد البخاري رحمه الله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكد حق الأم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا استغفرنا الله تعالى من التقصير في حق الجار فإننا نعيد فنستغفر الله تعالى مرتين من التقصير في حق يعني الأقارب والأرحام، لأن الناس صاروا يتواصلون في زماننا على حظوظ النفس على الشهوات. يعني رجل له 5 أعمام هو يحب أن يخرج مع عمه هذا ويذهب إليه ويأكل معه، وعمه يأتي إليه، فبينما بقية الأعمام لا يذهب إليهم، فهذا السلوك يظهر أنهم ما يتواصلون تواصل الأرحام، وإنما اجتماع حظوظ النفس والشهوات ويعني نحو ذلك هو الذي يجمعه. وإلا فما الفرق بين عم وعم أو خالة وخالة؟ إنما هي الأهواء التي تحرك بعض الناس. وإلا لو كانت القضية قضية أقارب وأرحام فالإنسان يجب عليه أن يفعل هذا مع من يستلطفه ومن لا يستلطفه، مع من يميل إليه ومن لا يميل إليه، ليستحضر حق الله سبحانه وتعالى. بل من لا يميل إليه ينبغي أن يقدم لسد مداخل الشيطان، ولأنه قد لا يعذر. وأما من يميل إليه فالعادة يعني أن هذا يسهل عليه، لكن صار يحركنا الآن حظوظ النفس أكثر مما يحركنا حق الله سبحانه وتعالى، فنستثقل شيئا ويعني نستخف آخر. قال: وأما حقوق الأقارب والأرحام ففي الصحيح من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش. وهل الرحم يعني شيء مادي يتجسم أو أنه شيء معنوي؟ الرحم شيء معنوي، يعني الرحم ما يكون بين الناس من صلات، فهي شيء مع. كيف تتعلق بالعرش؟ الجواب: ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقول على العين والرأس، سمعنا وأطعنا، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يقلب الأعراض المعاني يقلبها أعيانا، وهذا يعني كثير، كما يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أقرا ويقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يعطيهم الله علمه يقول: نعم نعرفه. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. فيقال فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والموت عرض وليس، لكن الذي خلق وقدر ولا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء قادر على أن يقلب الأعراض أحيانا، فما الإشكال في أن تأتي الرحم في صورة يعني جسم يتعلق بالعرش ويقول هذا؟ لا إشكال في هذا ما دام الوحي صح في هذا. والمقصود أنها تقول للرحم: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، والله تعالى يجيبها. فمن الآن انظر في نفسك، هل أنت موصول من الله سبحانه وتعالى أنك مقطوع. وفي حديث البخاري الآخر ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وهذا أيضا فيه فهم غير الفهم الذي اعتدناه. نحن اعتدنا أن فلان يصلوني وأصله، ومن لا يصلوني لا أصله، من استغنى عني فكلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية. يا سلام، أنت غني عني وأنا غني، لا هذا غير صحيح. أنا لا أستغني عن رحمي حتى لو استغنوا عني. ولهذا قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني مرة أمام مرة، واحدة أمام واحدة، كما يقولون زرتني وزرتك، الدور علي والدور عليك. هذا ليس، هذه شهوات بين الناس وحظوظ نفس. ويعني أما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، لا يكلمك وأنت تكلمه، لا يأتي إليك وأنت تأتي إليه في كل المرات. وهذا يفهم أيضا من الحديث الذي بعده في أفراد مسلم أن رجلا قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أنا أصل وهم يقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. سبحان الله، يعني ظلم بفهم الناس من كل الوجوه، وصاحبنا مستمر ومع استمراره في ألم من هذا، ولهذا يشتكي أنا لا أقصر في الصلاة يقطعون، ولا أقصر في الإحسان ويسيئون، وأحلم وأصبر عليهم ويجهلون. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا هكذا فدعك منهم، أو عاملهم بمثل يعني ما يعاملونك به؟ لا، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم المل الذي الرماد الذي يحرق أحشاءهم. يعني استمر في هذا وأنت مستفيد ومنتفع، والإشكال عليهم. ولنا يوم سوف نلتقي فيه، ويعني يشرف من شرف بطاعة الله عز وجل والصبر على ذلك، ويعني يخسر من يخسر ذلك. ولهذا قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استمر على هذا والله تعالى يجعل لك عونا. ولهذا تجد الوصول صدر واسع ويتحمل ويصبر، ربما يبتسم في أثناء الإيذاء، لكن إذا صبر على هذا. والثاني سبحان الله صدره ضيق وغير سعيد وضميره، لأنه يعلم أنه مجرم في حق رحمه. قال والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة، كما انقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي حقوق الوالدين، الرحم كل شيء والوالدان شيء آخر، والوالد شيء والأم شيء آخر. ولهذا يعني كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يحسن تقدير والديه إلا بعد أن يموت. ولا أعلم أحدا عاقلا مهما كان بارا إلا وندم بعد موت والديه أو أحدهما. لماذا؟ لأنه إذا قدر حقيقة البر عرف أنه ما يستطيع أحد أبدا أن يقوم بالبر. ولعل هذا من يعني سر اتباع الله عز وجل لآية الإسراء في بر الوالدين، يعني عزاء عظيم ما أدري كيف كنا نعيش دونه، حيث ذكر الله تعالى وجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مما ذكره المفسرون أظنه عن قتادة التابعي أنه قال أنه حمل الآية على معنى ربكم أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر بوالديكم، إن تكونوا صالحين فإن الله كان للأوابين غفورا، يعني يغفر التقصير الذي لابد أنه حادث. لأن المحسن إذا فقد والديه أو أحدهما قال لو عاد الأمر لربما زدت في الإحسان، فعد نقص الإحسان عقوقا ولا يسلم من هذا أحد. ولذلك يعني كل إنسان بحاجة إلى أن يبادر والديه. عندك بابان من أبواب الجنة، ذهب أحدهما عندك الثاني، وفي كل الأحوال أنت نادم، لأن الذي يعرف قيمة الوالدين وقليل من الناس من يعرف هذا. وإما ننصح به إخواننا المبالغة في التلطف على قدر ما تستطيع، وقراءة آثار السلف في هذا. السلف لهم أشياء عجيبة. حسن يقول تعشى مع أمك أفضل لك من حجة. حيوة بن شريح عالم كبير وله مجلس حديث، تطلع أمه تقول له يا حيوة هل قدمت الحبوب للدجاج؟ فيقول نعم يا أمي أنا أفعل. يترك المجلس والتحديث والجماعة ويروح يطعم الدجاج. تخيل وأنا جالس معك وأنا لست بشيء مثل هؤلاء، لكن ومع ذلك تخيل هذا. يعني الوالدة رحمة الله لو كانت حية وقالت لي أنت حطيت أكل البط، طيب يا جماعة معلش والله سبحانك الله وبحمدك أصلا أنا بس الوالدة عايزين. طب ما أنا عندي أي ولد من ولادي ممكن يضع البط، أو يعني أنت ما في غيري، يعني ما حصلت غيري، أنت مش شايف الدرس والناس والشيوخ ربما يقعون في هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك انتبه، لا تكن، اعتبر السعيد من وعظ بغيره. وممن نحذر منه يعني ما انتشر في كلام إخواننا وعلى ألسنة يعني الخواص والعوام، أن يقول الرجل لأبيه بين الناس يا حج، والله خاصة لو كان تاجر ولا شيء، أو الحجة، هذه كلمة قبيحة جدا، قبيحة جدا. ما في شيء اسمه في 100,000 حجة في الدنيا، لكن هي انت هي أم واحدة. الأم تسمع يا حجة من ملايين الناس، كل الناس بتقول لها يا حجة. لما انت كمان تقول لها يا حجة، طب احنا استفدنا ايه؟ هم اللي انا ربيتك عشان تقول لي يا حجة؟ طب ما هو بتاع الخبز اللي تحت بيقول لي يا حجة، واللي ماشي في الطريق انت تقول لي يا أمي. هذه الكلمة لا أسمعها إلا منك ولا أقبلها إلا منك، فتبخل علي بها، أف لك. لا تقول للوالد الحج ولا تقول للوالدة يا حجة. لو لم تخرج إلا بهذه الفائدة إن كان لك يعني والد، فيعني من التجارب التي عشتها أن سمعت رجلا مرة يعني كبيرا ربما جاوز 60 يقول لأمه التي يعني جاوزت 80 يا حجة، فأنطقها الله. قالت له معاتبة ده أنت ما بتقوليش إلا يا حجة، كأنه ما يعجبه هذا. أنا من الذي يقول لي يا أمي؟ سبحان الله، هذه مسألة مهمة جدا، ليست تافهة كما يتصور الناس. على كل حال يعني سرت به العادات يا شيخنا، أو يعني الأعراض بين الناس أو كذا، يكسر هذا العرف. هذا عرف فاسد، عرف قبيح. ليس كل الأعراف تحمد، وليس كل الأعراف يعني تلتزم، إنما يلتزم من الأعراف ما وافق الشرع. تخيل لو عمار قال لك يا حج الآن، والله ستوجعك أشد الوجع. أشد إياك إياك يا عمار، هذا الوالد، الوالد الذي هو قرة العين. الله المستعان. طيب يكفي هذا. نعم. قال وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون معناه علموهم وأدبوهم. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زوجه. هذا تعجب عمار وأصحابه. قال وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به. يعني الوصية بالولد لا نكاد نحتاج إليها. لماذا؟ لأن الإنسان بالفطرة مجبول على بذل روحي لأجل ولده، ويبذلها مختارا سعيدا راغبا مشتاقا، بعكس الولد إذا تعب أبوه أو أمه وزاد المسألة يحدث نفسه حتى لو لم يحدث يعني الآخرين بأنه متى يخف الأمر ومتى تموت الوالدة أو يموت الوالد، الأمر يعني صار صعبا لا يتحمل، وحتى لو فعل وصبر فإنه بشيء من الضجر والتعب. فلهذا كانت عامة النصوص فيها وصية الولد بالوالد، ولا تكثر وصية الوالد بالولد إلا نادرا وبطرق غير مباشرة، لما أودعه الله في فطرة الوالد ومثله الوالدة من باب أولى من يعني الحرص على، فهو كأنه مجبول على هذا يعني مضطر إلى هذا، وإلا لم تقم الدنيا سبحان الله. ومع ذلك لما كانت الطباعة تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد. أحيانا يكون هذا الحب هو سبب الإشكال، كما قال عبد الملك بن مروان أضر بنا حب الوليد، يعني يقصد أضر بنا في الوليد حبنا له. وكان الوليد بن عبد الملك أكبر أبنائه، فكان يعني يدلله، وكان لم يفعل معه المعتاد أنه يخرج إلى البادية ليصح لسانه ويعني يشتد عوده ونحو ذلك. فخرج الوليد لحانا، فلما تصدر وصار خليفة كانت له مخازي في اللحم، يعني أعرابي جاء يشتكي إليه فيقول له يعني إن ختني يعني ظلمني، قل له من ختنك؟ من ختنك؟ قال له فلان اليهودي. مول العربي ما يعرفش يلحن، هو بيفهم الكلام. قال لا ما أقصد هذا، هو عايز يقول له من ختنك، يعني ما اسمه. فالتالي بيقول له من ختنك؟ اللحون. كذلك المعتصم كان مع، يقول أضر بنا حب هارون، المعتصم كان من أبناء هارون الرشيد، فأيضا يعني فأحيانا بالذات في بيئات الترف يكون التربية بالحماية الزايدة كما يقولون بالتدليل، يدلل الولد ويعطى كل شيء، ومن شدة حب الولد يريد أن يكون أفضل الناس، لا يمنع عنه شيء. وبعض الآباء لأنه عاش الحرمان فيترجم هذا خطأ بأن يمنع ولده، مع أن الحرمان هذا جعل منه رجلا، وليس المقصود أن تحرم ولدك، لكن على الأقل عالجه بما يحقق المصلحة. فأحيانا كثرة التدليل والدلع كما يسمونه، الإدلال يعني ونحو ذلك، هذا يفسد، ويكون هذا من عدم يعني حسن التربية، لأنه يخرج يعني شخصيات هشة. والولد إذا كان هشا يعتمد على أبيه وأمه، طيب إذا ذهب أبوه ولا ذهب أمه؟ وحتى لو لم يذهب، إذا كبر الإنسان ما يستطيع، ما يقبله الناس أن يكون قبل أن يفعل يعني يرجع إلى أبيه يرجع إلى أمه، لابد أن يتحمل، يربى على تحمل المسؤولية. على كل حال قد يغلب هوى الوالد للولد يعني محبته، فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فترك التأديب قال المفسرون علموهم وأدبوهم، هذا يروى لابن عباس ويروى يعني غيره من السلف. فالتأديب قد يكون في نوع من الزجر ونوع من الضغط ونوع من الحرمان ونوع من المنع، وقد يصرخ الولد ولا يقبل هذا، دعك منه، إذا كبر سيعرف أنك كنت تريد، تماما كما يفعل الناس بالفطرة إذا كان الولد مريضا واحتاج إلى إبرة أو نحو ذلك. بإجماع العقلاء حتى لو أمسكه أربعة رجال لابد أن يأخذ الدواء عنده، والله منظار أو لو هيجري سنأتي به، ولا ننكر عليهم هذا. فكيف نفعل هذا في دواء البدن ولا نفعل هذا في دواء القلب والروح والشخصية؟ إذن أحيانا الإنسان ما يرجع إلى يعني هوى الولد، وإنما يرجع إلى مصلحة الولد، مصلحة قد تقتضي من الحزن، فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، وإذا لم يقسو فقد قسى في الحقيقة، قسوة الأشد إنك تمنعه القسوة التي هي يعني علاج له. قال وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه، اختر له اسما لك فيه نية، انظر من تتأثر به في علم أو جهاد أو ديانة أو زهد أو ورع، هذا أحسن شيء. ولذلك بعض الناس يقول ماذا أسمي يا شيخ، ما تجعل أحدا يختار لك الاسم، أنت اختر لنفسك اسما لك فيه نية، كان ولد أو كانت بنت، يعني اجعل لنفسك، وتجنب الأسماء المبتدعة اللي ما لها أصل. الناس الآن صارت تقول أسماء غريبة، يقول لك والله أصل دي معناها الشجرة ودي معناها مش عارف الغزالة. يا سيدي القضية يعني سايب اللغة وجاهل باللغة في كل شيء، والآن بتفكر في كلمة في اللغة. وبعض الناس يفتح المصحف وأي كلمة تقع، هذا أيضا من العبث، هذا ليس من الـ من الـ من الهدي. وإنما يعني الهدي أن تسمي بأسماء الأنبياء، بأسماء الصالحين، وأن يكون لك نية في هذا، بخلاف من يعني يسمي أسماء غير حسنة، سواء قبيحة المعنى كما كان الجاهليون، القتادة والحمار والكلب والكليب والنمر، كانوا يظنوا هذا في دفع للعين، وما زال هذا في الناس، يسمي الشحات وشحتة وشحات، يقول لك أصلا ما فيش غيره، وهذه معاني اعتقادية غلط. وإنما أحسن الاسم ما استطعت، ويعق عنه العقيقة من السنن، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة، مروا أبنائكم بالصلاة، وأبنائه 7 سنين، تقولش الجو برد والدنيا تلج والولد يعني مسكين وما يتحمل، يعني يتحمل النار، تتحمل أنت أيضا النار، لأنه واجب عليك إذا لم تفعل هذا. عوده أن يقوم للصلاة ويقوم للفجر، ولا تفكر في أن النوم يعني لم يأخذ حقه، وأن هذا الشيطان الذي يفعل هذا. ساعة الامتحانات في الدنيا ما تقول والله الولد، طب ما الولد كان سهران بيذاكر، ومع ذلك أنت توقظه للامتحانات، توقظه لموعد الطبيب، توقظه للرحلة، للخروج، للسفر. الصلاة أولى من هذا كله. وختنه، ختنه يعني الختان المعروف، وهو واجب في حق الرجل، لأنه لا تتم الطهارة إلا به في حق الذكر، ومستحب ومكرمة في حق الإناث، ويعني فيه نصوص كثيرة مجموعها يدل أن لها أصلا، ليس كما يقول الناس الآن صاروا يجرمون الختان، إنما الذي يجرم ما يضر بالمرأة إذا حصل فيه إنهاك وضرر وإيذاء، أما أصل الختان مشروع بل هو مستحب في حق النساء. فإذا بلغ زوجه، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا كالواجب لكي يقيه الفتن وهموم الشهوة، ولكي يعني يعينه على الاستقامة، إذا قدر على هذا فعل، وإذا كان عاجزا فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعجز يأتي من جهتين، جهة المال أمرها أسهل، لأن الله تعالى قال وأنكحوا الأيامى منكم، أي من لا زوج له من رجل أو امرأة، والصالحين من عبادكم وإمائكم، ووعد قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فالقصور في الفلوس والأموال أمر سهل، لأنه 3 حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، فهذا مما ظاهره الغرم وحقيقته الغن، فيعني هذا من أعظم أسباب الرزق. لكن الإشكال قد لا يجد قد يكون القصور في أنه لا يجد الكفء، يعني لا يجد الكفاءة، في يحتاج امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، وتحتاج المرأة رجلا أيضا صالحا، وما أكثر الصالحين، ولكن هي أرزاق وأقدار، فقد يبقى الرجل يعني يبحث عن زوجة، وتبقى المرأة تبحث يعني عن زوج، وعندك ملايين من النساء وملايين من الرجال، توفيق الذي يعني قد يأخذ وقتا، لكن بالنيات الصالحات وباحتساب هذا الأمر، رتب مع ولدك إن شاء الله إذا يعني، واجعل هذا من أسباب التدعيم والتحفيز، يعني إذا استقمت وكنت من أهل الصلاح فأنا أزوجك إن شاء الله، وعد أولادك بهذا. وطبعا هذا قد يتأخر، وأنت لا تقصد يتأخر، لك قد يتأخر للأسباب المعروفة، لكن أن تعده بذلك فيهيئ نفسه للرجولة والمسؤولية ويصبر نفسه خير من أن تتركه ويعني يذهب في بنيات الطريق. نعم. لكن الشيخنا قد يرد على هذا انه يعني في طبيعة الزمان وطرق التربية التي ربما نغلب عليها يعني في كثير من الأحيان، الولد يعني ليس ناضجا بما يكفي، ربما لا يتحمل المسؤولية، فيكون يعني من الأفضل مثلا التأخير. هل هذا الكلام صحيح أو ماذا ترون؟ هو صحيح وغير صحيح. الأصل حتى الأصل أن الوالد الذي يعني ينوي هذا المعنى لا شك أنه سيربي ولده على تحمل المسؤولية، لن يتركه كالبسكوتة ثم يقول تعالى أزوجك، هذا مما لا يليق. لكن هو من صغره يدرب على تحمل المسؤولية، اذهب واشتري وبيع وقابل العمال وحاسبهم ورتب معهم واذهب حل مشاكل كذا واذهب بأخواتك إلى كذا وسأذهب أنا واذهب مع أمك في كذا وكذا، يدربه على الرجولة كما تدرب الأم بنتها على يعني مسؤولية البيت والكنس والطبخ والتدريب التربية الأولاد، ثم بعد هذا إذا بلغ فزوجه. إنما أعامله معاملة الأطفال ويعني اشرب لبن قبل أن تنام، ولو أحد قال لك يعني تعالى أوصلك له لا وبعد تعالى ما زوجك أكيد أن هذا لا. فالواجب الأمرين، الواجب أن يربيه وأن يعني يجتهد في تزويجه مبكرا، يزوجه ويرعاه ويرعاها ويعتبرها الجملة بناته. لا، هو لو لو لو رباه على الرجولة لن تكون الصورة هكذا، سيستقر ويستقل لأنه مؤهل لهذا. إذا ربى الرجل ولده على أن يكون رجلا فيعني، وهذا أصل الإسلام، ليس في الإسلام مرحلة المراهقة بمعنى أن الوالد عنده 17 سنة ده طفل، في القانون مع الأسف 18 سنة لا يوم طفل، وهذا كلام سخيف جدا، وهذا نوع من الغزو الفكري الذي أفسد به يعني الغربيون هوية الشخصية المسلمة. احنا عندنا المفروض الولد إذا بلغ صار مكلفا يتعاطى كل معاني الكبار وعنده من النضوج، لأن نربيه من الصغر على أنه يحفظ القرآن ويتعلم العلم ويعرف الأداب والأحكام ويتحمل المسؤولية ويحمل هم الدعوة ويعرف يعني تاريخ الصحابة والفاتحين وأنه في هذا السن قد صار رجلا ويفكر في هذه المعاني، يغضب لله ويغار على دينه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، صار رجلا ربما أنضج من كثير من الرجال الذين يعني سبقوه في السن. هذا هو الأصل وهذا الذي يسعى في تزويجه، وليس يعني كل ذكر رجلا. هنتكلم عن تزويج الرجال وليس الذكور. الأمة الآن 30-40 سنة بيكون يعني ذكر، ولما يعني يصل بعد إلى الرجولة. هذا إشكال ليس في النظام نفسه الإسلامي، وإنما إشكال في يعني البيئات المنحرفة عن المنهج الصحيح. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. في تكملة هذا الباب قال: وأما حقوق المملوك فأن يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلله وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. ذكر في خاتمة الباب حقوق المملوك، والمملوك يعني الرقيق، والرقيق جائز ولم يحرم، ومن حكمة تشريع الإسلام للرقيق يترتب عليه مصالح كثيرة جدا للأمة وللرقيق نفسه. وفي الحديث: عجب ربك من قوم يساقون أو يقادون إلى الجنة بالسلاسل، في تفسيرها أن يغزو المسلمون الكافرين فيأسرون منهم فيصيرون يعني رقيقا عندهم، فيعيشون في بيوت المسلمين يطلعون على محاسن الإسلام فيسلمون، فيكون في هذا عز الدنيا والآخرة. بينما لو بقي على كفره لكان في هذا يعني شؤما عليه. لكن على كل حال الإسلام أو الشارع متشوف كما يقولون ليعني إزالة الرق، ليس تحريم، لأن هو بخوف في مصلحة، لكن الشارع متشوف يعني يفتح مجالات لتحرير الرق. كأن يجعل ذلك من أعظم القربات إلى الله. من أعتق عبدا فله يعني أعتق الله كل عضو له به. من فعل كذا من الذنوب فتحرير رقبة، فعتق رقبة في كفارة الظهر وفي كفارة قتل الخطأ وفي يعني كفارة اليمين. إذن كثير من الأحكام يترتب عليها حاجة الإنسان إلى لا تكفر هذه المعصية إلا بأن يعتق رقبة، وهو من الأعمال المفتوحة أيضا في الحسنات إلى التجل، وأيضا من مصارف الزكاة سواء أنه هو يعني يعين المكاتب أو نحو ذلك. لكن فرق بين أن نقول الشارع متشوف ليه يعني تقليل الرق، وبين أن نقول الرق حرام. على كل حال هذه مسألة لا تناقش الآن على المستويات العامة لعدم الحاجة إليها، لكن طالب العلم لابد أن يميز حتى لا يكون عنده غبش في فهم الأحكام الشرعية. ناهيك عن الآداب المذكورة والتي يشير هنا إلى شيء منها. قال: وأما حقوق المملوك فأن يطعمه ويكسوه، يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس، ولا يكلفه ما لا يطيق. ليس معنى أنه مملوك يباع ويشترى ويقوم بالخدمة أنه يظلمه. ولذلك في الحديث حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي رفع الصوت بيضرب الغلام، فسمع من خلفي صوتا لم يميزه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل قال: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فقلت: هو حر لوجه الله. شوف التجاوب السريع. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. لأنه الظاهر رآه يضربه يعني ضربا مبرحا أو ضربا على حالة لا تليق، مع أن يجوز تأديب المملوك، يجوز تأديب الولد، يجوز تأديب المرأة في تفاصيل وشروط معروفة. قال: ولينظر له بعين الازدراء. يعني يقول: أنت عبد وأنا، هذا اللفظ لا يليق، أن ولذلك يكره أن يقول له عبدي وأمتي، وإنما يقول غلامي وفتاتي. وأن يعفو عن زلله. كم نعفو عن المملوك؟ سؤال كم مرة الناس قال أعفو عنه 70 مرة. يعني فتح هذا المجال وفسحه، معاملة الرقيق في الإسلام معاملة رقيقة ولطيفة وفيها يعني من أنواع الإنسانية الحقيقية التي يتشدقون بها. ليتهم يعاملون المسلمين يعني كما يعامل المسلمون يعني الرقيق في تشريعاته. قال: وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو رجاء أن يعفو الله عنه. مسلم دايما يقيس على نفسه، أنت رقيق بل أنت مملوك، أنت عبد لله عز وجل، وكيف تحب من الله أن يعاملك وأن يعفو عنك؟ افعل هذا معه. طيب هل يقاس على رقيق الخدم؟ لا، الخدم حر وليس عبدا، ولا يشترك مع الرقيق في الأحكام المعروفة اللهم إلا في أنه يعامله بالرحمة من باب أولى. أن بعض الناس يتعامل مع الخدم كما لو كان عبدا عنده، وهذا مما لا يليق، وإنما يعظم حق الأجير ويعني من يستعمله أو يوظفه أو نحو ذلك. هذا يعني آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى باب في العزلة. الحمد لله رب العالمين.